السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب المحرم: كتاب البيوع كفار احكام البيع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكه: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. فقيل: يا رسول الله، ارايت شحوم الميته يتلى بها السفن ويذهن بها الثلوج ويستصبح بها الناس. فقال: مثل ما ذكرنا المصدر باع يبيع بيعا،

الحديث على مقتضاه قلنا هذا الحديث مؤكد لأحاديث سابقة. وإذا قلنا أن المراد به الشرط المقرون بالبيع الله أكبر.